قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. هذا أيضا من جنس ما سبق من أنه يتعلق بالربوبية، بجناب الرب جل وعلا، وذلك أن الرب جل وعلا هو المالك لكل شيء، وأنه ليس لأحد معه تصرف، وليس لأحد سلطة مع الله جل وعلا، فلا يجوز لمخلوق أن يقسم على الله، يقول والله إن تفعل كذا، يقوله لربه، أو يقول لآخر والله إن الله يفعل بكذا وكذا، أو إن الله يعاقبك بكذا وكذا، أو إن الله لا يغفر لك، أو إن الله يدخلك الجنة أو يدخلك النار أو ما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، لأن هذا في الحقيقة تدخل في شؤون الرب جل وعلا، ولا يجوز للعبد أن يتدخل في شؤون ربه، بل يجب أن يعرف قدره، وأن يعرف أنه عبد يتصرف الله جل وعلا فيه كيف يشاء، فيعرف ذلك ويقف عند حده. أما إن فعل يتألى، إن ذهب يتألى على الله ويحلف عليه ويقسم عليه، فإنه في الحقيقة قد تعدى طوره وركب رأسه، فيوشك أن يأخذه الله جل وعلا ويعاقبه. هذا هو المقصود في هذا الباب. ثم لا يرد على هذا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وذكر منهم النضر ابن مالك، ولما وقع أيضا من الربيع ما وقع، يعني أنها صار بينها وبين جارية، هي جارية صغيرة تلعب في الشارع، وقع منها اعتداء فكسرت ثنية بنت، فجاء أصحاب البنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكون، فقال: إن لم يعفو فتكسر ثنية الكاسرة التي كسرت. فقال أخوها: أتكسر ثنية الربيع؟ قال: نعم، كتاب الله قصاص. فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فرضي القوم، رضوا بالصلح، وقالوا: ما نريد أن تكسر. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا ما أقسم يقسم على الله يقول: والله إني أقسم عليك ألا تكسر هي ثنية أختي، ولكن هذا مثل ما يقول الإنسان المخاصم أو الذي مثلا يجادل أخاه: والله لا يصير هذا، وهو يريد أن يفعل الأمور والأسباب التي يتخلص بها من هذا الشيء، ما أراد التألي على الله. وكذلك ما ورد أنه كان إذا كان الصحابة في قتال، قلوا للبراء بن مالك رضي الله عنه: أقسم على ربك إن الله ينصرنا، فكان يقول: يا ربي أقسم عليك أن تنصر، أن تمنحنا أكتافهم فينصرون. ومرة في آخر مرة قالوا له وألح عليه، فقال: يا ربي أقسم عليك أن تمنحنا أكتافهم وتجعلني أول قتيل من المسلمين. فنصروا، انهزم العدو وصار هو أول قتيل قتل. فهذا ليس معناه أنه يتعدى على الله ويدل عليه، أو أنه، وإنما يثق بربه، يثق بربه ويسأله سؤالا جازما يصبح بصورة الإقسام فقط. أما أن يقسم قسما يريد من الله أن يفعل هذا الشيء بالتأكيد فهذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، لأن الله جل وعلا هو الذي يتصرف بخلقه عموما، وكل خلقه ملك له. ومن المسلم به عند كل مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، أفضل الناس وأعلم الناس بالله وأتقاهم وأخشاهم، وهو كذلك أقربهم إلى الله وأحبهم إلى الله جل وعلا. ومع ذلك لما صارت وقعة بدر كان يجتهد للدعاء والابتهال، وكان الصحابة كلهم ناموا في الليل إلا هو صلوات الله وسلامه عليه قائم يتهجد يصلي ويدعو، حتى صار في آخر الليل صار يلح إلحاحا بليغ، فصار يرفع يديه ويقول: يا رب يا رب وعدك الذي وعدتني، يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض. فحتى رحمه الصحابة، رحمه أبو بكر رضي الله عنه وقد سقط رداءه من على كتفيه لشدة إلحاحه ورفعه يديه، فأخذ رداءه ووضعه على كتفيه والتزمه وقال: يكفيك مناشدتك ربك. ف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاز عنده أن الله جل وعلا يسلط الكفار على المسلمين، لأنهم كلهم ملكه وعبيده، ثم ألا يعبد بعد اليوم، يمحي الإسلام نهائيا. فلا يجوز لإنسان أن يدل على الله إدلال الواثق الذي يقسم بأنه يصير كذا وكذا، بل يجب أن يكون خاضعا لله دالا له، لأن كل شيء ملك لله. ولهذا السبب لما ذكر الله جل وعلا الجنة وأهلها قال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. لماذا جاء هذا الاستثناء إلا ما شاء ربك؟ لئلا يطمعوا أن يكونوا مشاركين لله في البقاء والخلود دائما أبدا، بل الأمر كله بمشيئة الله، لو شاء لأزال ذلك، فالأمر بيد الله جل وعلا. وكذلك إذا كان الإنسان على أمر من أمور الشرع، فمسألة التي يذكرها ثم رأى غيره مخالفا يصبح يتهدده ويتوعده، يقول لك النار وسوف يأتيك كذا وكذا، أو يحلف له بأنه يحصل لك كذا وكذا، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا تألي على الله. أنت وهو كلاكما عباد لله، والله هو الذي يحكم فيكما، وإنما عليك أن تسلك أمر الله الذي أمرك ولا تتعداه. أما الحكم في العباد ومآلهم وعذابهم أو إثابتهم فهو إلى الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قوله يتألى أي يحلف، والألية بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة قال البغوي في شرح السنة، وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال: يا يمامي تعال، وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول اقصر عما أنت فيه. قال فيقول خلني وربي. قال فوجده يوما على ذنب استعظمه فقال اقصر، فقال خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال لا يا رب. قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ورواه أبو داود في سننه، وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا؟ قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال المصنف وفي حديث أبي هريرة أن القاتل أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. يقول الشارح يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة، وفي هذا الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله أعلم. في هذا عبرة، وهو أن هذين الرجلين ومعنى كونهما متآخيين يعني أنهما ليس أخوين من النسب، وإنما هما متآخيين على شيء معين، وأحدهما مجتهد في الطاعة والآخر عنده تقصير، وكلاهما مؤمن بالله متبع لشرعه، ولكن واحد مقصر يفعل المعاصي يترك بعض الواجبات. فكان هذا المجتهد مثل ما سمعنا يحض أخاه شفقة عليه، وكذلك غيرة غيرة على دين الله، يعني يغضب لله، ما هو يغضب لنفسه، لله يغضب، وهو يشفق على أخيه أن يصاب بالعذاب. فكان يلومه كثيرا، وكلما رآه على ذنب يعني إما أمر يقصر فيه ولا يقوم به من الأمور الواجبة كما ينبغي، أو ذنب يرتكبه فينهى ويزجره اقصر، يعني اترك هذه الأعمال، اتركها، أقلع منها، خف ربك. وهذا المقصر يقول دعني وربي، ربي هو الذي يحاسبني، أنت لا تحاسبني وأنت ليس علي رقيبا، ولكن لشدة اجتهاده وخوفه من أن يناله العذاب يلومه. وفي هذه المرة لما رآه على ذنب استعظم قال هذه القولة، وهي قول ما قالها إلا لأنه غضب، وغضبه لأن محارم الله انتهكت فقط، ولكنه أساء في الحقيقة، تعدى طوره، فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يغفرك الجنة. هذا التألي على الله، والتألي معناه تعدي بالحلف، تعدى. فقبضهما الله جل وعلا وأحضرهما لديه، يعني أرواحهما حضرت لديه، فسأل هذا الحالف المتألي: أكنت قادرا على ما في يدي؟ أكنت تمنع ما أريد وترد مشيئتي وأمري؟ قال: لا يا رب. فقال لهم للملائكة: اذهبوا به إلى النار مجتهد، وغضب للمعاصي، ومع ذلك ذهب دينه بكلمة قالها، كما قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلكت بكلمة واحدة. وهذا دليل على الخطر الشديد، إنسان على خطر، يجب أن يكون مراقبا دائما لربه، مراقبا لنفسه أيضا، ناهجا الطريق الذي أمر بسلوكه، ودائما يستحضر أنه عبد، أنه عبد لله، عبد لله يتصرف فيه كيف يشاء، ويستحضر دائما فقره وفاقته، فقير إلى الله، ما ينفك عن الفقر لحظة واحدة، وإن وكله الله جل وعلا إلى نفسه هلك، يهلك، فدائما يتعلق برحمة الله ويرجوه دائما وأبدا. ولا بد من سلوك الشرع في هذا، لا بد، وإلا يهلك. أما هذا المقصر المذنب فغفر له بسبب هو من أكره الأسباب إليه، هذا عجيب، غفر له بسبب يكرهه، وهو كونه كون أخاه قابله بكلام مكروه لديه جدا. لو جاءك إنسان وقال: أنت من أهل النار وأنت ما يغفر لك أبدا، ماذا يكون موقفك أمام هذا القائل؟ موقف صعب. لكن قد مثلا يكره الإنسان شيء ويكون خيرا له، يكون شيء مكروه لديه جدا فيكون خيرا له، كما وقع لهذا. ثم إن في هذا دليل على أن الإنسان قد يترك دينه بمجرد كلمة، قد يترك دينه بمجرد كلمة، كما ذكر في حديث معاذ. معاذ حديثه حديث عظيم، هذا الذي أشار إليه، وهو أن معاذ رضي الله عنه بفقهه وعلمه كان يقول: كان يدور في نفسي مسألة أحب أن أسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يتحين الفرص متى يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا إليه، والسؤال قد نهوا عنه وعن كثرته، أصبحوا لا يقدمون على السؤال إلا لأمر ضروري. وكان يسير معه في مسير غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد فرصة، وجد الرسول خاليا وهو يسايره في الليل، أصبح يكلمه فقال: يا رسول الله أخبرني عن كلمة أمرضتني وأسقمتني، أخبرني عن شيء، عن أمر أمرضني وأسقمني. قال: نعم، سل. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، سألت عن عظيم، وهذا دليل على فقهه. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فاعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أن صلاة الرجل في جوف الليل أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم تلا قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك لسانك. فقلت: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لحصائد ألسنتهم، يعني جر ما يتكلمون به مما يكون فيه العقاب. وفي الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، لا يلقي لها بالا. شوف كيف. وفي رواية: يتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم، ليضحك بها القوم يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والله جل وعلا أخبر أن الإنسان مسؤول عن لسانه، كما قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسأل يوم القيامة عن هذه، تسأل عن سمعك، هل استمعت به إلى الملاهي والمزامير والأغاني أو إلى كلام الرحمن؟ أن خلق لك السمع لتستعمله في عبادة الله، تستعمله فيما ينفعك، ما تستعمله في طاعة الشيطان. نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليك، لا تعصي الله بها، لا تستعن على معاصي الله بنعم الله. وكذلك تسأل عن بصرك، البصر الذي أنعم الله جل وعلا به عليك، هل استعملته في طاعة الله؟ هل قادك ودعاك إلى معرفة الله والاستدلال بآياته عليه، أو أنك استعملته بما يضر وما يعود عليك باللوم والعقاب تسأل عن هذا يوم القيامة. وكذلك الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. الفؤاد هو القلب، النيات والمقاصد، نياتك ومقاصدك وإرادتك. وهذا النيات هي قبل النطق، هي التي تدعو اللسان على التكلم، اللسان يتكلم بما وراءه، بما وراءه. فيجب أن يكون اللسان مقيد بالشرع، وكذلك السمع، وكذلك البصر، وكذلك الأيدي والأرجل، وجميع ما أعطاك الله جل وعلا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناه التكلم النطق، والقلب يتمنى ويعد، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، حتى يقع الزنا الأكبر أو يكون مقهورا الإنسان ما استطاع إلا أن يفعل هذه الأمور. فمعنى ذلك أن النظر إلى المحرم زنا، والاستماع إلى المحرم كذلك، والنطق به، هذا إذا كان في الشهوات، وكان القلب مريضا مرض الشهوة تكون أعماله كلها بهذا، نسأل الله العافية. المقصود أن الإنسان خلق لعبادة الله، فيجب أن يكون مقيدا، مقيدا بالعبودية، ما يكون مفلوت. كما يقول الملاحدة اليوم: الإنسان حر، وإذا مثلا نهيت إنسان أو أمرت قال لك: أنا حر. حر في أيش؟ حر في الانطلاق في اتباع الشيطان؟ لا، صحيحة. لو كنت حر لفسدت الدنيا كلها، تفسد ولا يمكن يستقيم عليها مجتمع أبدا، لأنه يجب أن يتقيد الناس القيود، قيود الشرعية، وإن لم يكن تقيدوا بالأنظمة الوضعية، ولا بد. أما أن يفلت الإنسان هذا لا يمكن، فهذا كذب، كذب. كل الإنسان حر ما هو حر، إنما هو يكون في شيء أراده هو نفسه، والله جل وعلا جعله عبد، ما جعله حر، عبد، عبد معبد لله جل وعلا، يجب أن يكون طائعا لله جل وعلا. المقصود أن هذا الحديث فيه عبرة، ثم في هذا الحديث دليل على أن الناس إذا ماتوا يكونون في الجنة وفي النار في نفس في البرزخ، ما هو أنهم ينتظرون إلى يوم القيامة، يعني أرواحهم، أرواحهم إما أن تكون في الجنة أو في النار، أو تكون محبوسة معذبة في مكان ما لأنها لا تستحق عذاب النار، وإنما تعذب بما هو أقل من ذلك. ولهذا هذان الرجلان أحضرا بعد موتهما إلى الله، فقال لأحدهما: ادخل الجنة، وقال للآخر: ادخل النار، بعد الموت مباشرة. وفيه أيضا، وهذه من الأصول، هذه المسألة من الأصول التي خالف فيها أهل البدع، فهم يقولون: الإنسان بعد الموت ما يعذب ولا ينعم، لأنه يصبح تراب، وروحه أين تذهب ما ندري. ولكن هذا مخالف لكتاب الله ولأحاديث رسوله ولإجماع السلف، فإن الله جل وعلا ذكر آيات كثيرة فيها عذاب المقبور، عذاب الميت، كما قال الله جل وعلا في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر أنهم يعرضون عليها بالغدو والعشي، يعرضون لإيش؟ تعذيبهم، تعذيبهم عليه. كذلك يقول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فقول معنى قوله كلا سوف تعلمون بعد الموت، تعلمون ماذا يكون بعد الموت من العذاب. وقوله ثم كلا سوف تعلمون هذا بعد النفخ الصور. وكذلك قوله جل وعلا: فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى الذي يكون بعد الموت، والأكبر الذي يكون بعد نفخ الصور. أما الأحاديث فهي كثيرة جدا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء أنه قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ويوم من الأيام خرج صلوات الله وسلامه عليه، فمر بقبرين قد دفن حديثا، فقال: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا. فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى بلى، يعني يعذبان في كبير. وقال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ من البول. فأخبر أن المعاصي تكون سببا لعذاب القبر، عذاب العاجل في القبر. وذكر النميمة، والنميمة هي نقل الحديث، نقل حديث الغائب على وجه الإفساد. وأما الآخر فكان ما يستبرئ من بوله، يعني ما كان يتنزه من بوله ويتنظف منه ويتطهر، كان يصيبه شيء منه ويترك لا يبالي به، فصار من أسباب عذاب القبر. ولهذا يقول العلماء إن من أسباب عذاب القبر عدم التطهر، كون الإنسان لا يتطهر الطهارة الكاملة. وكذلك من أسباب عذاب القبر كون الإنسان يكون جاهلا بربه وبدينه، فإنه من أسباب عذاب القبر. وكذلك من أسبابه بعض المعاصي المعينة كالتهاون بالصلاة، وكذلك النميمة والإفساد بين الناس، والظلم، ظلم الناس عموما، فإنه هذا من أسباب عذاب القبر. المقصود أن العذاب يكون في القبر بعد الموت مباشرة، والقبر اسم لما بعد الموت. ما هو القبر لازم أنه يدفن في الأرض؟ لا، لو ألقي في البحر جاءه عذابه، لو أحرقته النار جاءه عذابه، لو أكلته الطيور والسباع لا بد أن يأتيه العذاب. العذاب عند أهل الحق يكون على البدن وعلى الروح معا، ليس على الروح فقط. الروح ما تموت، تبقى حية، وإنما تخرج من البدن، والموت يحصل للبدن. ثم هذا البدن قد يصير تراب، أو قد يصير مثلا رماد، فكله النار ويصير رماد في حريق أو ما أشبه ذلك. وقد تأكله الحيتان مثلا، يلقى في البحر فتأكله الحيتان ودواب البحر، ويخرج أيضا، يخرج من بطونها دقيقا قد طحنته أجوافها وأسنانها نهائيا. ومع ذلك هذه الأجزة تعذب، الأجزة الصغيرة التي احترقت أو صارت تراب تحس بالألم، تحس به أو تنعم، تحس بالألم وتحس بالنعيم. الله جل وعلا قدرته لا يعجزها شيء، لا يعجز عن شيء. وقد يكون مثلا جماعة يدفن في حفرة واحدة، جميع يدفنون يجمعون فيها ويدفنون، ويصبح واحد منهم يعذب وواحد منهم ينعم، وهذا الذي يعذب لا يأتي من بجواره من عذابه شيء، والذي ينعم لا يصيب الذي بجواره من نعيمه شيء. وكل هذا من أمور الآخرة التي لا تقاس بأمور الدنيا، وإنما تتوقف على النص، على النصوص التي جاءت عن الله وعن رسوله. ففي هذا الحديث بيان لهذا، أن عجل بهؤلاء إلى الجنة وإلى النار، وحكم الله جل وعلا بينهما. وفيه أيضا أنه يجوز أن الإنسان يحبط عمله بفعل يفعله يؤاخذ به. هذا الرجل تكلم هذه الكلمة فأحبط عمله، نسأل الله العافية. ولكن مذهب أهل السنة أن الإنسان لا يغفر بالذنوب، مجرد ذنب يقوله أو يفعله ما يكون كفر وردة، ما يكون كافرا به، ولكنه معرض لعذاب الله، والأمر بيد الله، يجوز أن يعذبه ويعاقبه، ويجوز أن يحبط عمله مثل هذا. وفيه أنه لا يجوز لإنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة أن يحكم لمعين من الناس بأن هذا في الجنة أو في النار، إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. الاستشفاع هو طلب الشفاعة، والله جل وعلا الملك الحق، له الملك كله وله الخلق كله، ولا لأحد معه في سلطانه شركة، فلا يجوز أن يجعل الله جل وعلا شفيعا عند أحد من الخلق، فإن هذا ينافي تقدير الله وتعظيمه، وينافي تمام ملكه وسلطانه جل وعلا. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من الأعراب كما سيأتي. أما الاستشفاع بالخلق، الاستشفاع بالمخلوق، فمعناه طلب شفاعته إذا كان حيا حاضرا يطلب منه الدعاء. فالاستشفاع أن يطلب منه أن يدعو لمن أراد ذلك فيشفع له في هذا، فهذا جائز، بل قد يكون مستحب إذا كان الإنسان يرجى إجابة دعوته، يطلب منه الدعاء. وهذا الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبونه من الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، يطلبون منه أن يشفع لهم بالدعاء، يدعو لهم أن الله جل وعلا يعطيهم من الخير الدنيوي والأخروي، وكذلك من غيره صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلم يطلب منه أحد من الصحابة، ولهذا لما وقع المسلمون في الجدب الشديد زمن عمر رضي الله عنه في خلافته، وأراد أن يستسقي، طلب من العباس أن يدعوه، وهذا معنى الاستشفاع به، خرج به وقال لما صلوا الصلاة، قال يا عباس قم فادعو، فجعل العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه. وهذا معنى الاستسقاء به الذي ذكره العلماء، يعني لدعائه. ولو كان لم يمكن أن يعدلوا عن ذلك إلى العباس رضي الله عنه، وإنما عدلوا إلى العباس لأنه هذا ممتنع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس رضي الله عنه هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا دعاءه من أجل ذلك. فالمقصود أن الاستشفاع من المخلوق جائز بشرط أن يكون حيا حاضرا قادرا على إجابة الطلب. أما طلب الشفاعة من الميت أو من الغائب فهذا يدخل في الشرك صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء النهي عنه كما سيأتي. وأما الاستشفاع بالله على أحد من الخلق فهذا لا يجوز، لأنه ينافي عظمة الله وينافي تقدير الله حق قدره، إذ أن العباد كلهم خلق الله وملكه، يتصرف فيهم كيف يشاء، وسلطانه نافذ فيهم، ولا أحد له سلطان مع الله حتى يكون الرب جل وعلا هو الشافع عند ذلك المخلوق. تعالى الله وتقدس. نعم. قال الشارح: وذكر الحديث وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقك، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الذي سأل منه الشفاعة سبح وكرر التسبيح: سبحان الله سبحان الله، وهذا معناه تنزيها لله جل وعلا عما قلت، لأن الله جل وعلا ينزه أن يكون شافعا عند أحد من الخلق، لأن هذا ينافي سلطانه وينافي تمام ملكه وقهره، وكون العباد كلهم تحت تصرفه جل وعلا، سواء الأنبياء والملائكة أو غيره، لا أحد له مع الله سلطان، فالملك كله له. هذا هو سبب تسبيحه صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. والتسبيح هو التنزيه والتقديس لله جل وعلا عما لا يليق به، وهذا القول لا يليق به. وأما معنى الحديث أنه قال: نهكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، يعني أنه أصابهم الجدب، تأخر المطر فأمحلت الأرض وقل نبتها أو انعدم، وكانوا يعتمدون على مواشيهم في الأكل والشرب والحمل، فإذا قل ما في الأرض جاع من جراء ذلك العيال وغيرهم. من فضلك اقلب الشريط.